السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، لما قال مؤمن آل فرعون ما قال، وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن من قلوب القوم، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد، فإن بان له صوابه لم يخفه عنهم، وإن لم يصح ثبتهم على دينهم. فأمر وزيره هامان ببناء الصرح، وقد مضى في القصص ذكره. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. نعم، كل هذا على سبيل الإيهام، وإلا فرعون يعلم أن إله موسى حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكنه لن يضيع هذا الشرف الذي هو فيه من استعباده لهؤلاء الأقوام على حد زعمه، وإلا فليس بشرف الشرف في عبادة الله وتحقيق ما خلق له الإنسان. ففرعون في إيهامه هذا ببناء الصرح أنه يختبر هذه الدعوة التي جاء بها موسى، إن كانت صحيحة صدقه، وإلا ثبت قومهم على دينه إن كانت كاذبا. كل هذا من باب الإيهام. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني يحتمل يكون صادق وأظنه كاذب، يعني فالذي يغلب على ظنه أنه كاذب يحتمل من بعد أنه صادق، فيريد أن يتحقق من هذه الدعوة ببناء الصرح، البناء العالي الذي أمر وزيره ببنائه، ووزيره سوف يأمر من يبنيه من العملة والصناع وغيرهم. نعم. يعني إلى السماء، ارتفاع شاهق بإمكانه، ايش المانع؟ ما الذي يمنع؟ على كل حال عندهم من القدرة، وعندهم من أسباب الدنيا، عندهم أسباب يبني صرح. ثم ماذا؟ هو الناطحات اللي عند الكفار شيء لا يخطر على البال، وعندهم من أمور الدنيا شيء لا يكاد يصدقه العقل. ثم ماذا؟ ومع ذلك هم لا يعلمون، ولا أمور دنياهم لا يعلمونها، ولا علموها على حقيقتها لا آمنوا وأسلموا وصدقوا، لكنهم يعلمون ظاهرا من الحياه، انما الباطن الحقيقه لا يعلمون ذلك. نعم. ها، الموجود الان من اهراماتهم هذه ولا لحنا؟ لا. نعم. اسباب السماوات بدل من الاول، وأسباب السماء أبوابها، في قول قتادة والزهري والسدي والأخفش، وأنشد: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلم. وقال أبو صالح: أسباب السماوات طرقها، وقيل الأمور التي تستمسك بها السماوات، وكرر أسباب تفخيما، لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيما لشأنه، والله أعلم. نعم، يبهم أولا ليحرص على حقيقته ويبحث عنه، بحيث إذا وضح ثبت في القلوب، بحيث إذا وضح ثبت في القلوب. الله المستعان. نعم. فأطلع إلى إله موسى فأنظر إليه نظر مشرف عليه، توهم أنه جسم تحويه الأماكن، وكان فرعون يدعي الألوهية ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مشرف. وقراءة العامة فأطلع بالرفع. قول توهم أنه جسم تحويه الأماكن، الله جل وعلا لا يوصف بأنه جسم وليس بجسم، ولا يوصف بأنه ليس بجسم، هذه أمور مسكوت عنها، لم يرد النص بنفيها ولا إثباتها. وكذلك تحويه الأماكن إن كان معناه بأنها تحيط به فلا، أما إن كان المراد به نفي الجهة، استعملوا مثل هذا التعبير في نفي الجهة، فالله جل وعلا في جهة العلو، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. نعم. وقراءة العامة فأطلع بالرفع نسقا على قوله أبلغ. وقرأ وكان فرعون يدعي الألوهية ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان، لأنه لابد أن يكون من كان هذا في مكان مشرف عالي مرتفع لا يساويه غيره من رعيته. لا ما العلاقة. نعم. وقرأ الأعرج والسلمي وعيسى وحفص فأطلع بالنصب. قال أبو عبيدة على جواب لعل بالفاء. نعم، فيكون منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الترجي. نعم. قال النحاس ومعنى النصب خلاف معنى الرفع، لأن معنى النصب متى بلغت الأسباب اطلعت، ومعنى الرفع لعلي أبلغ الأسباب ثم لعلي أطلع بعد ذلك، إلا أن ثم أشد تراخيا من الفاء، وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظن موسى كاذبا في ادعائه إلها دوني، وإنما أفعل ما أفعل لإزاحة العلة. وهذا يوجب مجرد إزالة هذه الشبهة التي يدعيها، ولا هو كاذب، إنما شبهة يخشى أن تصدق فيريد إزالتها. والله المستعان. نعم. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله، وقيل إن الظن بمعنى اليقين، أي وأنا أتيقن أنه كاذب، وإنما أقول ما أقوله لإزالة الشبهة عمن لا أتيقن ما أتيقنه. ومن لا يتيقن. وإنما أقول ما أقوله لإزالة الشبهة عمن لا يتيقن. هو الظاهر جنب يتيقن. ومن لا يتيقن. إيه كأن هذا. لأنه يزيل الشبهة عن غيره. أما هو قد تيقن. لكن قوله لأظنه، الظن يأتي بمعنى الوهم، ويأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى غلبة الظن، ويأتي بمعنى اليقين. نعم. قوله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، أي كما قال هذه المقالة وارتاب، زين له الشيطان، أو زين الله سوء عمله، أي الشرك والتكذيب. وصد عن السبيل قراءة زين له سوء عمله فرآه حسن، نسأل الله العافية، رآه حسنا. وكثير من الناس تجده في عمل يضره في أمر دينه ودنياه، ويراه من أسعد الناس بهذا العمل، زين له سوء عمله، نسأل الله العافية. يستكبون المهلكات ويتناولون الضار ويرونه سعادة. هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا. نسأل الله. جرب جرب عشان أسمعك. أيوة خالد سم. هو الظن هنا اليقين، يأتي بمعنى اليقين الظن، أظنه كاذبا. نعم أنت تريد على هذا كونه بمعنى اليقين، وإني لا أظنه كاذب. ذكرنا هذا في أول الأمر أنه بنى هذا الصرح لإقناع قومه أنه ليس هناك إله، وإلا فهو في قرارة نفسه موقن به لكنه يجحده بلسانه. نعم. شو؟ الآية فأطلع إلى إله موسى. إيه. فقال فأمر إليه نظر مشرفا عليه. فنظر من أعلى إلى أسفل. إيه هذا. هذا شيخ على التأويل غير الآية. وتأويل من الآية أما أنظر إلى السماء. لا، هو يريد أن يبني بناء صرح عالي ينظر إلى كل شيء تحته. هذه دعواه. طلع إلى أسباب السماء ويعرف في الجملة أن الله موجود وأنه هو الرب وأنه الخالق والرازق وأنه مدبر وأنه في جهة العلو، لكن ما يعرف التفاصيل. نعم. كما يفعل في آخر الزمان يأجوج ومأجوج عندما يفسدون في الأرض ويصوبون سهامهم إلى السماء يظنون أنهم يدركون شيئا. نعم. إيه. عمله مع يقينه، يعني هذه الجملة المركبة الموجودة عنده والتناقض بين الظاهر والباطن يرى أن هذا حسن، يعني في الجملة في المجموع يرى أن هذا ضحك على الناس. نعم. نعم. أتيقن، هذا جاء في معنى أتيقن، لكن الكلام في كونه يتيقن أن موسى كاذب وقد استيقن أن الله موجود وأنه إله، استيقنت نفسه وإن جحد بها لسانه. نعم. يقول هذا بعض الناس يقول هذا يعني كأنه من باب التجرد للحقيقة، أنا لا أستطيع أن أجزم بشيء ليملك السامع، أنا لا أستطيع أن أتكلم بشيء إلا وقد تيقنت منه، فأنا أبني هذا الصرع عشان أخبركم بيقين. ما دام وجدت هذه الشبهة على حد زعمه وأرادنا فيها، لو قال أبدا هذا مو بصحيح ما يقبل منه، هذا مجرب. لو تكلم شخص بكلام أو نوقش شخص بكلام قال أبدا هذا مو بصحيح ما يطيعون الناس. نعم، لابد أن يبدي لهم شيء من الموافقة ثم يأتي على هذه الموافقة فينقضها. نعم، هذا من أساليب الإقناع. نعم. وصد عن السبيل، قراءة الكوفيين وصد على ما لم يسمى فاعله، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، ويجوز على هذه القراءة وصد بكسر الصاد، نقلت كسرة الدال على الصاد، وهي قراءة يحيى بن وثاب وعلقمة، وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن بكرة، وصد عن السبيل بالرفع والتنوين، والباقون وصد بفتح الصاد والدال، أي صد فرعون الناس عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسران وضلال. ومن تبت يدا أبي لهب، وقوله وما زادوهم غير تتبيب، وفي موضع غير تخسير. فهد الله صرحه وغرقه هو وقومه على ما تقدم. قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون، هذا من تمام ما قاله مؤمن آل فرعون، أي اقتدوا بي في الدارين، أهدكم سبيل الرشاد، أي طريق الهدى وهو الجنة. نعم. اقتدوا بي في الدين. نعم. طريق الهدى. ايش عندك؟ الهدى في الدين. لا، من أول الكلام، هذا من تمام ما قال مؤمن آل فرعون، أي اقتدوا بي في الدين. ايش عندك شيء؟ دارين. نعم. أي اقتدوا بي في الدين، أهدكم سبيل الرشاد، أي طريق الهدى وهو الجنة. وقيل من قوم موسى، وقرأ معاذ بن جبل الرشاد بتشديد الشين، وهو لحن عند أكثر أهل العربية، لأنه إنما يقال أرشد يرشد ولا يكون فعال. أرشد يرشد، الرباعي يرشد. يرشد. لأنه إنما يقال أرشد يرشد ولا يكون فعال من أفعل، إنما يكون من الثلاثي. فإن أردت التكثير من الرباعي قلت مفعال. قال النحاس نعم، تقول رشد الثلاثي يرشد، فهو راشد ومرشد، وإن أردت المبالغة ضعفت قلت رشاد من الثلاثي. نعم. قال النحاس يجوز أن يكون رشاد بمعنى يرشد، لا على أنه مشتق منه، ولكن كما يقول ولكن كما يقال لآل من اللؤلؤ، فهو بمعناه وليس جاريا عليه. ويجوز أن يكون رشاد من رشد يرشد، أي صاحب رشد، لأن اللؤلؤ لا فعل له. قد يقول لماذا يقول لآل ولم قال خياط مثلا، ما قال خياط، خياط فعال مبالغة من خاطئ يخيط، لكن لآل من اللؤلؤ، يعني ممن يجتني ويقتني اللؤلؤ، وليس من فعله، لما يسمى باللآل يلآل لآل فهو لآل، ما تجي هذه، ليس من فعله، ليس مشتقا من فعله، يعني منحوت من الصنعة وليس من الفعل الذي هو أصل الكلمة، أول تصريف الكلمة. لا. نعم. نعم. أيوه. ما في. هذا اسم جامد. اسم جامد. هو يعاني هذه المهنة، وهو فيها أكثر من غيره، يعني يغوص في البحار من أجل اللؤلؤ، فيقال له لآل على وزن خياط وغيرها من المهن، لكنه لا فعل له، منحوت نحت من المهنة. نعم. ويجوز أن يكون رشاد، لو تشوف لك مهنة من المهن الحاضرة، مثلا شخص يبيع آلات كمبيوتر مثلا، ما لها فعل هذه. نعم. تنحت منها صيغة مبالغة لشخص لزم هذه المهنة ليل نهار أكثر من غيره، يعني يشتغل معه أمه، لكن الناس عمل معروف عادي، لكن هو أنهك حياته كله في هذه المهنة. كيف تصوغ صيغة مبالغة من هذه المهنة التي لا فعل لها مثل لآل؟ نعم. ها؟ شيء من الخشب، رجل خشاب، لأنه ليس له فعل. نعم. ويجوز أن يكون رشاد من رشد يرشد، أي صاحب رشاد، كما قال: كليني لهم يا أميمة ناصبي. قال الزمخشري: وقرئ الرشاد فعال من رشد بالكسر كعلام، أو من رشد بالفتح كعباد، وقيل من أرشد كجبار من أجبر، وليس بذاك، لأن فعالا من أفعل لم يجيء إلا في عدة أحرف نحو دراك وسآر وقصار وجبار، ولا يصح القياس على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد كعواج وبتات، غير منظور فيه إلى الفعل، غير منظور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف: اتبعوني بغير ياء، وقرأها يعقوب وابن كثير بالإثبات في الوصل والوقف، وحذفها أبو عمرو ونافع في الوقف وأثبتوها في الوصل، إلا أن ورشا حذفها في الحالين، وكذلك الباقون، لأنها وقعت في المصحف بغير ياء، ومن أثبتها فعلى الأصل. قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الأصل في اتبعوني هو الياء، لأنه يأمر قومه بذلك، فالياء في محل نصب مفعول، والنون للوقاية، حذف الياء اتباعا للرسم، مثل: ذلك ما كنا نبغي، حذفت الياء اتباعا للرسم، وإلا فالأصل نبغي، أن نريد، ولا جازم، لا يوجد جازم من أجل أن يقال حذفت الياء من أجله. نعم. قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، أي تمتعوا بها قليلا ثم تنقطع وتزول، وإن الآخرة هي دار القرار، أي الاستقرار والخلود، ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار، لأنهما لا يفنيان. بين ذلك بقوله: من عمل سيئة، يعني الشرك، فلا يجزى إلا مثلها وهو العذاب، ومن عمل صالحا، قال ابن عباس، يعني لا إله إلا الله، وهو مؤمن مصدق بقلبه لله وللأنبياء، فأولئك الجملة حال، وهو مؤمن يعني حال كونه مؤمنا. نعم. فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء على ما لم يسم فاعله، وهي قراءة ابن كثير وابن محيص وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم، يدل عليه: يرزقون فيها بغير حساب. والباقون يدخلون بفتح الياء. قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، أي إلى طريق الإيمان الموصل إلى الجنان، وتدعونني إلى النار. بين أن ما قال فرعون من قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سبيل الغي عاقبته النار، وكانوا دعوه إلى اتباعه، ولهذا قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وهو فرعون، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم تقدم الكلام فيه ومعناه حقا، أن ما أو لا محيط أو لا محيص أو لا مفر. نعم. نعم. من تعم الذكر والأنثى؟ تعم الذكر والأنثى، لكن هذا فيه إغراء للطرفين. نعم، فيه إغراء للطرفين، لأنه إذا نص على الشيء يدل على أنه ينبغي أن يستحضر مثل هذا الأمر ليعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن قد تغفل المرأة إذا مرت بهذه الآية إذا أجملت وأدرجت مع غيرها، لكن لما كان العمل الصالح له أثره الكبير في الإيمان استحضر ذكرها من أجل أن تنشط لهذا العمل الصالح. وإلا فالأصل أنه شقائق الرجال، ومن من صيغ العموم يشمل الذكر والأنثى. وين؟ ما في لا ذكر ولا أنثى. سيئة. عمل الصالحات لما ينص على الذكر والأنثى من أجل الحث على استكثار من الأعمال الصالحة. وأما بالنسبة للأعمال السيئة فالأصل أن المؤمن لا يفعلها، ولذلك لم يذكر معه. نعم. بالعطف. من عمل صالحا ستكون حال كاشفة، هذه حال كاشفة ليست بقيد. نعم. أن ما تدعونني إليه ما بمعنى الذي ليس له دعوة، لأنه قد يعمل صالح. نعم، قد يعمل صالح وهو ليس بمؤمن، لكن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، شرط لقبولها، وإن كانت الأعمال الصالحة جزءا من هذه من هذا الإيمان، لأنه قد تنفك الجهة، يكون مصدق بدون عمل، ويكون عامل بدون تصديق، ويكون عامل مع تصديق. فكما أن الذي يعمل بدون تصديق هذا لا قيمة له، والذي يصدق بدون عمل أيضا كذلك، فلا بد من الأمرين. نعم. ليس له دعوة. قال الزجاج: ليس له استجابة دعوة تنفع. وقال غيره: ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الكلبي: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون أولا يدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ثم دعاهم إلى عبادة البقر، فكانت تعبد ما كانت شابة، فإذا هرمت أمر بذبحها، ثم دعا بأخرى لتعبد، ثم لما طال عليه الزمان قال: أنا ربكم الأعلى. وأن المسرفين هم أصحاب النار، لأنه لما رأى تقلبهم في طاعته يأمرهم بعبادة هذه ثم تذبح ثم هذه ثم، فرأى أنهم لا مخالفة عندهم ولا معارضة، فما المانع أن يدعوهم إلى عبادة نفسه. نعم. وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال قتادة وابن سيرين يعني المشركين، وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاء والسفاكون للدماء بغير حقها. وقال عكرمة: الجبارون والمتكبرون. وقيل: هم الذين تعدوا حدود الله. وهذا جامع لما ذكر. وأن في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر، وعلى ما حكاه سيبويه عن الخليل من أن لا جرم رد لكلام، يجوز أن يكون موضع أن رفعا على تقدير. وجب أن ما تدعونني إليه، كأنه قال: وجب بطلان ما تدعونني إليه، والمرد إلى الله، وكون المسرفين هم أصحاب النار. قوله تعالى: فستذكرون ما أقول لكم، تهديد ووعيد. وما يجوز أن تكون بمعنى الذي، أي الذي أقوله لكم، ويجوز أن تكون مصدرية، أي فستذكرون قولي لكم إذا حل بكم العذاب. وأفوض أمري إلى الله، أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. وقيل هذا يدل على أنهم أرادوا قتله. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى. والأظهر أنه مؤمن آل فرعون، وهو قول ابن عباس. من الأظهر من حيث السياق، الأظهر من حيث السياق، ولا يمتنع أن يقول موسى أيضا مثل هذا الكلام. سأذكرون ما أقول لكم. نعم. ها؟ أنه ما دخلت عليه، أنه ما دخلت عليه أول. نعم. قوله تعالى: لأنها في حكم المفرد، لأنها في حكم المفرد إذا فتحت همزتها، وإذا كسرت همزتها فهي جملة. نعم. قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي من إلحاق أنواع العذاب به، فطلبوه فما وجدوه، لأنه فوض أمره إلى الله. قال قتادة: كان قبطيا فنجاه الله مع بني إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل إنها لموسى على ما تقدم من الخلاف. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال الكسائي: يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا إذا نزل ولزم. ثم بين العذاب فقال: النار يعرضون عليها. وفيه ستة أوجه: يكون رفعا على البدل من سوء، ويجوز أن يكون بمعنى هو النار، ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء. وقال الفراء: يكون مرفوعا بالعائد على معنى النار عليها يعرضون. فهذه أربعة أوجه في الرفع. وأجاز الفراء النصب لأن بعدها عائدا وقبلها ما يتصل به. يكون مرفوعا بالعائد على معنى النار عليها يعرضون. ما الفرق بين النار يعرضون عليها وبين النار عليها يعرضون؟ أوجه الرفع: أولا البدلية من سوء، سوء العذاب هو النار، ويجوز أن تكون، أن يكون بمعنى هو النار، يعني خبر لمبتدأ محذوف، سوء العذاب هو النار، ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء والجملة بعده خبره. وقال الفراء: يجوز أن يكون مرفوعا بالعائد على معنى النار عليها يعرضون، يكون مرفوع بفعل يفسره المذكور. نعم. وأجاز الفراء النصب لأن بعدها عائدا وقبلها ما يتصل به. وأجاز الأخفش الخفض على البدل من العذاب. والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ. واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ما دامت الدنيا. كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب، كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الحديث عن ابن مسعود أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال: هذه داركم. وعنه أيضا: إن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين، فذلك عرضها. وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله، وعرض آل فرعون على النار، فإذا أمسى نادى: أمسينا والحمد لله، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار. وفي حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن لا يريد أن يلحق هذا الكلام بالذكر باعتبار أن يتعبد بهذا الذكر، وإنما يريد بها أن يذكر غيره، يريد أن يذكر من يسمع بعذاب النار. نعوذ بالله. نعم. ها؟ لا لا، صوابه من مهران. أنا اللي عندنا يقول في نسخ الأصل ميمون بن ميسرة هو تحريف والتصويب عن التهذيب، ها؟ والعبرة في محل الحديث، يعني إذا خرج الحديث، أما كونه يرجع إلى كتب الرجال فيها بن ميسرة وفيها بن مهران، والذي يحدد المطلوب تخريج الحديث. لا. ها؟ احتمال. نعم. ها؟ وبما يسر ما يروي عن أبي هريرة للشهر الكلام على ها؟ يراجع إن شاء الله. نعم. ذلك العرض؟ لا لا، العرض تقرير بالحساب فقط، يعني إمرار حساب. المقصود أنهم يطلعون عليها لتزداد حسرته أو يذاقون شيئا منه، الله أعلم بكيفيته. نعم. وفي حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة والعشي، ثم تلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وإن المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشي. وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. قال الفراء: في الغداة والعشي بمقادير ذلك في الدنيا، وهو قول مجاهد. قال: غدوا وعشيا. قال: من أيام الدنيا. وقال حماد: لأن هذا العرض في الدنيا، المراد بالغدو غداة والعشي هنا حقيقتها المعروفة، لأن هذا العرض يكون في الدنيا، ليس المراد به ما يكون بعد ذلك، إذ لا غداة ولا عشي فيما بعد. نعم. وقال حماد بن محمد الفزاري: قال رجل للأوزاعي: رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب، بيضا صغارا، فوجا فوجا، لا يعلم عددها إلا الله، فإذا كان العشاء رجعت مثلها سودا. قال: تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، فترجع إلى أوكارها وقد احترقت رياشها وصارت سودا، فينبت عليها من الليل رياشا بيضا، وتتناثر السود، ثم تغدو فتعرض على النار غدوا وعشيا، ثم ترجع إلى وكرها، فذلك دأبها ما كانت في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو الهاوية. قال الأوزاعي: فبلغنا أنهم ألف ألف وستمائة ألف غدوا. الخبر الذي ذكره أحد علق عليه شيء؟ قال عبد الله لا استقبال عن الأوزاعي والحمل فيه على الفزاعي فإنه مجرور. مثل هذه الأخبار تحتاج إلى ما يثبتها. نعم. سيار حتى تفسير نسخ الأصل كلها ابن ميسرة، لكن الذين حققوا الكتاب تفسير وطبعوه في دار الكتب هم ليسوا من أهل العلم الشرعي كما هو معلوم، لأن الكتاب مكتوب بالقسم الأدبي من دار الكتب المصرية. سير لأنه محقق الكتاب، أنا أعرف أنه جيد طبع أفضل من طبع البيهقي، ومدام الأصول كلها بالقرطبي ميسرة والأمر ممكن ويبحث أيضا. نعم، لأن كون أبحث في تهذيب التهذيب وأصحح اسم راوي في سند بغض النظر عن المروي هذا لا يمكن التصحيح أبدا، ما يمكن التصحيح بهذه الطريقة. لو مثلا جاءنا مالك عن نافع بن عمر من قال والله رجعت إلى التهذيب ووجدت سالم يروي عن ابن عمر ويروي عنه مالك، لماذا لا يكون سالم؟ كلام مو بصحيح. العبرة بما في حقيقة الأمر في رواية الخبر. نعم. وغدوة مصدر جعل ظرفا على السعة، وعشيا عطف عليه وتم الكلام، ثم تبتدئ ويوم تقوم الساعة على أن تنصب يوما بقوله أدخلوا، ويجوز أن يكون منصوبا بيعرضون على معنى يعرضون على النار في الدنيا ويوم تقوم الساعة فلا يوقف عليه. وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي أدخلوا بقطع الألف وكسر الخاء من أدخل، وهي اختيار أبي عبيد أن يأمر الله الملائكة أن يدخلوهم، ودليله النار يعرضون عليها، والباقون ادخلوا بوصل الألف ادخلوا آل يعني يا آل فرعون، فيكون الأمر لهم لا للملائكة أن يدخلوهم، وكونهم يدخلون لا شك أنه أدل على الذل والصغار حين يؤمر بهم أن يدخلوا الجنة، صلى الله عليه وسلم. نعم. والباقون ادخلوا بوصل الألف وضم الخاء من دخل، أن يقال لهم ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب، وهو اختيار أبي حاتم قال في القراءة الأولى آل مفعول أول وأشد مفعول ثان بحذف الجر، وفي القراءة الثانية منصوب لأنه نداء مضاف، وآل فرعون من كان على دينه وعلى مذهبه، وإذا كان من كان على دينه ومذهبه في أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك. وروى المرء يدخل في قوم في آله يدخل في آله ما لم تدل القرينة على عدم دخوله، أما هنا دخوله أولي في آل فرعون. نعم. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، منهم يحيى بن زكريا ولد مؤمنا وحي مؤمنا ومات مؤمنا، وإن العبد يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، منهم فرعون ولد كافرا وحي كافرا ومات كافرا. فرعون كغيره ولد على الفطرة، ولد على الفطرة كغيره، لكنه طرأ إليه الكفر بعد ذلك، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. نعم. يعني من كفره من أول الأمر من ولادته، يعني كأنه يقول هذا مولد على الفطرة، الكلام ليس بالصحيح. نعم. ذكره النحاس وجعل الفراء في الآية تقديما وتأخيرا مجازه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فجعل العرض في الآخرة، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على ما على سياقه على ما تقدم، والله أعلم. لأن الأصل اتباع سياق القرآن، القرآن كونه في تقديم وتأخير يحتاج إلى مثل هذا، يحتاج إلى عدم صحة الحمل على سياقه الأصلي، إذا حمل على سياقه الأصلي يكون فيه خلل أو فيه معارضة لما هو أقوى منه، حينئذ يحمل عنه في تقديم وتأخير، وهناك أسلوب التقديم والتأخير موجود في القرآن لكن ليس هو الأصل. الأصل أن النسق القرآني هو على ترتيبه، فإذا وجد ما يمنع من حمله على الأصل يقال فيه تقديم وتأخير، وهنا لا يوجد ما يمنع، لا سيما أن عامة أهل العلم عليه وأن فيها دليل على إثبات عذاب القبر، وما يقول بالتقديم والتأخير إلا من يظن به أنه ينكر عذاب القبر، لأن الآية صريحة فيه، والمعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر ولا يصدقون به. نعم. قوله تعالى وإذ يتحاجون في النار، أي يختصمون فيها، فيقول الضعفاء للذين استكبروا عن الانقياد للأنبياء إنا كنا لكم تبعا فيما دعوتمونا إليه من الشرك في الدنيا فهل أنتم مغنون، أي متحملون عنا نصيبا من النار، أي جزءا من العذاب. والتبع يكون واحدا ويكون جمعا في قول البصريين واحده تابع، وقال أهل الكوفة هو جمع لا واحد له كالمصدر، فلذلك لم يجمع، ولو جمع لقيل أتباع. قال في طبقات الأمة الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم ثم تبع الأتباع، هذا تقسيم الطبقات عند أهل العلم، الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم ثم تبع الأتباع. نعم. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، أي في جهنم. قال الأخفش كل مرفوع بالابتداء، وأجاز الكسائي والفراء إنا كلا فيها بالنصب على النعت والتأكيد. هذا بالنسبة لجمع تابع، لكن جمع تابيع. نعم. في ولد البقر قالوا تبيع، جمعه ما أدري والله، انشاف لابد من النظر إليه، ما أدري والله. أتبع. نعم. أتبع. ممكن أتبع يجمع فعيل على أفعلة. ها؟ لا هذا جمع تبع. أمين. أتبع على أذن أفعلة، لكن هذا جمع القلة، لكن جمع الكثرة إيش؟ على أذن أبعرة. بعير أبعرة. بعير فعيل تبيع. نعم. إيه هذا جمع القلة، لكن يبقى جمع الكثرة، وش يصير؟ أتابع أباعر. شوف لازم تراجع. تابع. تابع في الأمر ما هو أقول اقرأ يعني تابع ما هو اللي معنى هذا. إنا كلا فيها بالنصب على النعت، على النعت والتأكيد للمضمر في إن. وكذلك قرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر والكوفيون يسمون التأكيد نعتا. ومنع ذلك سيبوي. مثل هذا الكلام في غاية الأهمية. والكوفيون يسمون التأكيد نعتا، هذا مهم جدا في قراءة كتب المتقدمين منهم، لأن يعربها نعت، بيقول نعت وهو يقصد التأكيد، لن يهتدي القارئ إلى الصواب، لن يهتدي القارئ إلى الصواب. كيف يقول نعت وهي تأكيد؟ يعربون التأكيد نعتا، لو يقول جاء زيد نفسه، نفسه نعت، الكلام ليس بصحيح، إنما هو تأكيد. والكوفيون يسمون التأكيد نعتا. ومثل هذه الأمور احتاج إليها، وكثيرا ما ينبه عليها الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري، لأن الطبري يستعمل في الاصطلاحات الألفاظ العتيقة القديمة، ما يستعمل الاصطلاحات الجديدة، وهذه نحتاج إليها إذا قرأنا في الكتب المتقدمة مثل كتاب سيبويه، قد تمر بك أمور لا تفهمها لأن المسميات اختلفت من المتقدمين إلى المتأخرين. فإذا جاء مثل هذا الكلام والكوفيون يسمون التأكيد نعتا، يفهم ويعض عليه في النواجذ ويدون ويعلق على كتاب كان كتاب من الكتب القديمة. نعم. ومنع ذلك سيبويه، قال لأن كلا لا تنعت ولا ينعت بها، ولا يجوز البدل فيه، لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. وقال معناه المبرد، قال لا يجوز أن يبدل من المضمر هنا لأنه مخاطب، ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لأنهما لا يشكلان فيبدل منهما. هذا نص كلامه. إن الله قد حكم بين العباد، أي لا يؤاخذ أحدا لأنهما يشكلان ولا يشكلان، يعني بنفس الضبط البدل والمبدل منه، ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب، المخاطب والمخاطب انتهينا منه، لأنهما ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لأنهما لا يشكل، لا يشكل. الكلام في الذي معنا، الكلام عن أي لفظ الآن في الآية؟ كلا، كلا أو كل مرفوع بالابتداء، إنا كل. لماذا لا يكون خبر إنا؟ أو يكون بدل منا؟ إذا قلنا بدل منا فلا بد أن يكون منصوبا، ولذلك أجاز الكسائي والفراء إنا كلا لأنه بدل منه. يقول بالنصب على النعت، والنعت هنا هو التوكيد، كأنه قال إنا كلنا، كل نعت بها. ومنع ذلك السيبويه لأن كلا لا تنعت ولا ينعت بها، لا تنعت ولا ينعت بها، لكن على كلام الكوفيون يسمون التأكيد نعت، لا يخالف قول السيبويه لأن ليست بنعت، وإنما تأكيد وإن سميت نعتا. ولا يجوز البدل فيه لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. البدل فيه، لا يجوز البدل فيه لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. كيف؟ يعني إذا قلنا أنها تأكيد صاروا هم أنفسهم، وإذا قلنا كل غير توكيد بدل لا يبدل الشيء عن غيره ولا يبدل عنه غيره، إنما يبدل الشيء من نفسه. إذا قلت جاء الرجل زيد، لابد أن يكون الرجل هو زيد، لكن لو قلت جاء الرجل تقصد شيء وزيد المبدل منه شيء آخر، البدل لا يمكن، لأن حينئذ تنتفي التبعية. فلا يجوز أن يبدل عن الشيء غيره، إنما يبدل كله أو بعضه أو ما يشتمل عليه، إنما يكون له به علاقة من بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال. أما شيء مغاير بالكلية فلا يجوز إبداله منه. نعم. وين؟ إنا كلا، يعني بدل من ضمير نا. لأن كلا لا تنعت ولا ينعت بها، ولا يجوز البدل فيه، لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. يعني هل نقول إن كلا هي في بمثابة نا المخبر عنه؟ كلا تجي بهذا السياق على سبيل البدل، يعني شلنا المبدل منه واقتصر على البدل. ها؟ إن كلا تجي، لأن البدلية وعطف البيان بمعنى واحد، لكن هناك مسائل لو شلت البدل وضعت المبدل منه لا يصلح، ولذلك يقال فيه عطف بيان لا يقال بدل. يعني كل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في ثلاث مسائل كما نص عليه ابن مالك وغيره في الألفية. فهل هذا يصح أن نشيل ناء ونضع كل مكانها؟ الآن أبدلت نكرة من معرفة، أبدلت نكرة من معرفة، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. نعم. إن الله قد حكم بين العباد، أي لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، فكل منا كافر. قوله تعالى: وقال الذين في النار من الأمم الكافرة، ومن العرب من يقول الذون على أنه جمع مسلم معرب، يعني جمع مذكر سالم، مثل المسلمون والمؤمنون. الذون، نحن الذون صبحوا الصباح. نعم. ومن قال والله ما أدري، لأنه مخاطب ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب، لأنهما لا يشكلان، لأنهما لا يشكلان. لماذا؟ لأنك حينما تبدل تريد أن توضح، والذي يتكلم للناس يحتاج إلى موضح؟ ما يحتاج إلى موضح. والذي يخاطب أيضا لا يحتاج إلى موضح، فلا يشكل فيه. نعم. ومن لا يشكلان، يعني من الإشكال، لأن الإنسان المتكلم شخص يكلم له شخص، المخاطب والمخاطب في إشكال بينهم، هل يلتبس هذا بغيره وهذا بغيره؟ لا يلتبسان، فلا يشكلان. نعم. ومن قال الذين في الرفع بناه كما كان في الواحد مبنيا، وقال الأخفش ضمة النون إلى الذي فأشبه 15 فبنى على الفتح. لخزنة جهنم خزنة جمع خازن، ويقول خزان ويقال خزان وخزن. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. في الراكع ركع وركع. نعم. خشع. نعم. يخفف جواب مجزوم، وإن كان بالفاء كان منصوبا، إلا أن الأكثر في تجرد عن الفاء يكون مجزوم على أنه جواب الطلب، جواب الأمر، وادعوا ربكم يخفف. وإذا وجدت الفاء فإنه ينصب بأن المضمرة بعد فاء السببية في جواب الطلب. نعم. إلا أن الأكثر في كلام العرب في جواب الأمر وما أشبهه أن يكون بغير فاء. وعلى هذا جاء القرآن بأفصح اللغات كما قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ما قال فنبكي. نعم. قال محمد بن كعب القرظي: بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة، فقال الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فسألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب، فردت عليهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الخبر بطوله. وفي الحديث عن أبي الدرداء خرجه الترمذي وغيره قال: يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيأكلونه لا يغني عنهم شيئا، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيغصون به، فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء، فيستغيثوا بالشراب فيرفع لهم الحميم بالكلاليب، فإذا دنا من وجوههم شواها، فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم، فيستغيثون بالملائكة يقولون: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيجيبوهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي خسار وتبار. جاء في بعض الروايات أنه إذا شوى وجوههم حر الماء وسقطت جلودهم، بحيث لو مر بهم من يعرفهم في الدنيا لعرف، يعرفوا من هذه الوجوه الساقطة. صلى الله عليه وسلم خرج الإنسان إذا غص بالطعام كيف يسيره؟ وقف الطعام في حلقه، كيف يسيره؟ يشرب عليه ماء. فيذكرون أنهم يفعلون هذا في الدنيا، نسأل الله العافية. قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا، ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقول: رسلنا، والمراد موسى عليه السلام والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في موضع نصب عطف على الرسل، والمراد المؤمن الذي وعظ، وقيل هو عام في الرسل والمؤمنين، ونصرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها في قول أبي العالية، وقيل بالانتقام من أعدائهم قال السدي: ما قتل قوم قط نبيا أو قوما من دعاة الحق من المؤمنين إلا بعث الله عز وجل من ينتقم لهم، فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. قوله: ولا يلزم أن يكون الانتصار مرتبط بالشخص، هو انتصر حيث تمكن من تبليغ ما أمر بتبليغه، ولو قتل في سبيل الله فإن ما له عند الله أعظم من الدنيا وما فيها، ومع ذلك يترتب على هذه الدعوة وعلى هذا الموقف وهذا القتل أضعاف أضعاف ما لو لم يكن قد حصل، كما حصل لأصحاب الأخدود، خدت لهم الأخاديد وأقحموا في النار وأحرقوا فيها، ومع ذلك آمن الناس كلهم. نعم. قوله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: الأشهاد أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي: الأشهاد الملائكة تشهد للأمن. الأجساد تشهد، اليوم نختم على أفواههم فتشهد عليهم أجساد. قل لسان تبا لكن وبعدا فإني عن كن أدافع، لكن لا مفر ولا محيد ولا ما من أنها تجيب إذا أمرت، إذا أجبت لابد أن إذا أمرت لابد أن تجيب، فيتشهد على أنفسها. نعم. وقال مجاهد والسدي: الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: الملائكة والأنبياء. ثم قيل: الأشهاد جمع شهيد مثل شريف وأشراف. وقال الزجاج: الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب. قال النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه، ولكن ما جاء منه مسموعا أدي كما سمع، وكان على حذف الزائد، وأجاز الأخفش والفراء. ويوم تقوم الأشهاد بالتاء على تأنيث الجماعة. نعم، جمع تكسير، يؤنث له الفعل ويذكر، على إرادة الجمع فيذكر أو الجماعة فيؤنث. نعم. وفي الحديث عن أبي الدرداء: وبعض المحدثين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم. ثم تلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وعنه عليه السلام أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه، بعث الله عز وجل يوم القيامة ملكا يحميه من النار، ومن ذكر مسلما بشيء يشينه به وقفه الله عز وجل على جسر من جهنم حتى يخرج مما قال. يوم بد لكن سياقه الأول في حديث عن أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول، نعم، عن أبي الدرداء وبعض المحدثين، إيه، عن أبي الدرداء موقوفا، وبعض المحدثين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. نعم. نعم. إيه، لكن الأصل سياق عند المؤلف الموقوف، ثم قال: وبعض المحدثين يرفعه. نعم. يوم بدل من يوم الأول لا ينفع الظالمين معذرتهم. قرأ نافع والكوفيون ينفع بالياء والباقون بالتاء، لأن المعذرة مؤنث والحكم هو الجواز، جواز التذكير والتأنيث، لأن المعذرة ليست مؤنث حقيقي من جهة، وفصل بينه وبين الفعل بفاصل. نعم. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة البعد من رحمة الله، وسوء الدار جهنم. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى، هذا دخل في نصرة الرسل في الدنيا والآخرة، أي آتيناه التوراة والنبوة. وسميت التوراة هدى بما فيها من الهدى والنور. وفي التنزيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يعني التوراة، جعلناها لهم ميراثا. هدى بدل من الكتاب، ويجوز بمعناه وهدى، يعني ذلك الكتاب. وذكرى لأولي الألباب، أي موعظة لأصحاب العقول. قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق، أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر من قبلك، إن وعد الله حق بنصرك وإظهارك، كما نصرت موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي نسخ هذا بآية السيف، الأمر بالصبر على أذاهم، هذا كان في أول الأمر قبل أن يؤمر بالقتال عليه الصلاة والسلام. نعم. واستغفر لذنبك، قيل لذنب أمتك، حذف عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها عند جمع من أهل العلم ومن الكبائر اتفاقا. نعم. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل لذنب نفسك على من يجوز الصغائر على الأنبياء، ومن قال لا تجوز قال هذا تعبد للنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، كما قال تعالى يدعو به ولو لم يكن واقعا، ولم يكن واقعا، يعني كما طلب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به بعد الفراغ من التشهد، قال ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ليس فيها مستمسك أن هذا بيان واقع أبي بكر أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، يحتاج إلى مثل هذا الدعاء في كل صلاة، وأنه إذا ظلم نفسه هو لغيره أظلم كما تقول طوائف من المبتدعة يرمون أبي بكر بهذا، وإنما الإنسان عليه أن يدعو الله جل وعلا أن يعفو عنه ما وقع وما لم يقع. نعم. ومن قال لا تجوز قال هذا تعبد للنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، كما قال تعالى وآتنا ما وعدتنا. والفائدة زيادة الدرجات، وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل فاستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، قاله الحسن وقتاده. وقيل هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ركعتان غدوة وركعتان عشية. عن الحسن أيضا ذكره الماوردي، فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. وقوله بحمد ربك نسخ بالصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء. نعم. نعم. لأن هذا كيف؟ إيه، لكن هل هذا من الأحكام التي يدخلها النسخ؟ أو هذا إخبار من الله جل وعلا أنه غفر له وأنه معصوم من الأصل منذ أن كلف بالنبوة معصوم، وكونه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مما يفعله ما هو خلاف الأولى، ما هو ليس بذنب في الحقيقة بالنسبة لغيره ليس بذنب، لكن باعتبار مقامه خلاف الأولى يعاتب عليه عليه الصلاة والسلام كما فعل في قصة الأسرى. على كل حال عصمة الأنبياء مسألة معروفة، ومن يقول إنهم لا يمتنع منهم وقوع الصغائر يحتاجون إلى مغفرتها، ومن يقول إنهم معصومون من الصغائر والكبائر فإن مثل هذا يكون من باب التعليم لأمته عليه الصلاة والسلام تدعو بهذا الدعاء. نعم. وقوله بحمد ربك بالشكر له والثناء عليه، وقيل وسبح بحمد ربك أي استدم التسبيح في الصلاة وخارجا منها لتشتغل بذلك عن استعجال النصر. قوله تعالى إن الذين يجادلون يخاصمون في آيات الله بغير سلطان أي حجة، أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال الزجاج المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ إرادتهم فيه، قدره على الحذف. وقال غيره المعنى ما هم ببالغ الكبر على غير حذف، لأن هؤلاء قوم رأوا أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قل ارتفاعهم ونقصت أحوالهم، وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا. فأعلم لأن التبع عموما بالنسبة للمتبوع أنزل درجة، وإذا نظر أنه في أول الأمر لم يتبعه كغيره من الأنبياء إلا ضعاف الناس، نعم، لا أشرافهم، رأوا أنهم بانضوائهم تحت لوائه في هذه الفترة مع ضعاف الناس يرون أنهم يضعفون مثلهم، فهم يستكبرون عن هذا التصور عن هذا الواقع، هذا كبر لا يبلغونه، لا يبلغون مثله والله المستعان. الوضيع وضيع سواء كان قبل إسلامه وبعده، إلا أن الله جل وعلا يرفعه بالإسلام لا يرفعه بذاته، إنما يرفعه بدينه. نعم. فأعلم الله عز وجل أنهم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب، والمراد المشركون، وقيل اليهود. فالآية مدنية على هذا كما تقدم أول السورة. وموجود هذا التصور موجود حتى بين المسلمين، المتبع المقتدي المؤتسي تجده مثلا متواضع في أموره كلها، وبعض أهل الكبر والغطرة سيظن هذا التواضع ضعه، وأن ما عليهم هم أن ما هم عليه هم هو العزة والأنفة، وفي الحقيقة كبر، ولن يصلوا إلى العزة والأنفة من خلال هذا الكبر. تجد بعض العصاة يسخر من المتدينين وأنهم مساكين وأنهم ضعاف، لا سيما إذا كان الوضع العام يساعد على مثل هذا، لكن الحقيقة أن العزة لله ورسوله والمؤمنين، والكبر هذا لا ينفع صاحبه شيئا، إنما هو كالدخان يعلو وهو ضيع. نعم. إيه لا موجود حتى ناس ما هم بتجار، ناس بس رأوا أنفسهم صار فتطاولوا على شيء لم يكونوا بالغي ولن يبلغوه، يعني وضعوا أنفسهم في مواضع أو تصوروا أنهم في مواضع، ما هن مواضع، تجد إنسان يزور في نفسه ويخيل إليه أنه وصل إلى مرحلة لم لا يصل إليها، هذا وهو ضيع في الحقيقة، لا شيء عنده ولا شيء له. نعم. الله المستعان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل، فظروف الناس تختلف وأحوالهم، وعلى كل حال هذا أمر قلبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. والمعنى إن تعظموا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب فيرد الملك إلينا وتسير معه الأنهار. اليهود ينتظرون الدجال، ينتظرون الدجال لاتباعه، ويخرج معه 70,000 من يهود أصبهان. نعم. وهو آية من آيات الله، فذلك كبر لا يبلغونه، فنزلت الآية فيهم، قاله أبو العالية وغيره. وقد تقدم في آل عمران أنه يخرج ويطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة، وقد ذكرنا خبره مستوفا في كتاب التذكرة. نعم. يتبعها كثير فئام من ينتسب إلى الإسلام حتى من غير الشيعة، يتبعونه يصدقونه. نعم. لكن كونه يخرج من بلادهم، كونه يخرج من بلادهم يكون لهم منه النصيب الوافر، نسأل الله العافية. نعم. وهو يهودي واسمه صاف، ويكنى أبا يوسف، وقيل كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن لأنه يعم. وقال مجاهد معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها، والمعنى واحد. وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير، أن يطلبون النبوة أو أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك. عليه قول الذي تولى كبره. نعم. السامري. مقصود هذا الدجال المسيح يخرج من إصبهان ويتبعه من يتبعه من اليهود وغيرهم. وابن صياد. نعم. صياد. ابن صياد منهم من اليهود الذي أقسم جمع من الصحابة أنه هو الدجال. نعم. أن يطلبون النبوة أو أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك، أو يتمنون موتك قبل أن يتم دينك ولا يبلغونه. قوله تعالى فاستعذ بالله قيل من فتنة الدجال، على قول من قال إن الآية نزلت في اليهود، وعلى القول الآخر من شر الكفار، وقيل من مثل ما ابتلوا به من الكفر والكبر. إنه هو السميع البصير، هو يكون فاصلا ويكون مبتدأ وما بعده خبره، والجملة خبر إن على ما تقدم. قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس مبتدأ مبتدأ وخبره. قال أبو العالية أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. وقال يحيى بن سلام هو احتجاج على منكر البعث، أي هما أكبر من إعادة خلق الناس، فلما اعتقدوا عجزي عنها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. قوله اللام في لخلق هذه لام توكيد، والأصل أنها تقترن بالمبتدأ، لكن إذا أكدت الجملة بإن مثلا اقترنت بالخبر، ولذا يسمونها المزحلقة، الأصل أن تكون مقارنة للمبتدأ، فإذا أكدت الجملة بإن زحلقت وأخرت إلى الخبر. لو قيل إن خلق السماوات والأرض لا أكبر من خلق الناس. نعم. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، أي المؤمن والكافر والضال والمهتدي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ولا يستوي العامل للصالحات ولا المسيء الذي يعمل السيئات قليلا ما تتذكرون. قراءة العامة بياء على الخبر، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأجل ما قبله من الخبر وما بعده، وقرأ الكوفيون بالتاء على الخطاب. قليلا ما يتذكرون، القراءة الأولى والثانية تتذكرون، يخاطب الذين نزل عليهم القرآن. نعم. قوله تعالى: إن الساعة لآتية، هذه لام التأكيد دخلت في خبر إن، وسبيلها أن تكون في أول الكلام لأنها توكيد الجملة، إلا أنها تزحلق عن موضعها. يعني مثل ما كان في الجملة الأولى، الخلق لخلق السماوات أكبر، ولو دخلت عليها إن كما هنا لزحلقت اللام إلى الخبر إن الساعة لآتية. نعم. كذا قال سيبويه: تقول إن عمرا لخارج، إن عمرا لخارج، وإنما أخرت عن موضعها لئلا يجمع بينها وبين إن، لأنهما يؤديان عن معنى واحد. نعم، هذه تأكيد وهذه تأكيد، فيكتفى بأحدهما. نعم. وكذا لا يجمع بين إن وأن عند البصريين، يعني ما تدخل إن على أن ولا العكس، الحرف لا يدخل على حرف. نعم. وأجاز هشام: إن أن زيدا منطلق حق، يعني إن هذه الجملة حق، لأن إن ما دخلت على أن، إنما دخلت على الجملة أن زيدا منطلق، إن هذه الجملة حق، فلم تدخل إن على أن، لم تدخل إن على أن، وإنما دخلت على الجملة بكاملها إن زيدا منطلق، هذا حق، هذا كلام حق. نعم. فإن حذفت حقا لم يجوز عند أحد من النحويين علمته. نعم، لا يجوز، لأن إن دخلت على أن، ولا يجوز أن تدخل إن على أن. نعم. قاله النحاس: لا ريب فيها، لا شك ولا مرية، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يصدقون بها، وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. إن هذه الجملة حق، ولذلك لو حذفت حق صارت دخلت على